الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس مباركا علينا جميعا، إنه جواد كريم. في الأسبوع قبل الإجازة يعني طلبنا من الإخوة والأخوات عمل مخطط أو جدول كهذا الذي ترون، بحيث يكون أحسن ترتيب يبين أحكام المعتدات من حيث مدة العدة أو حكم العدة، وأيضا الذين لم يأتوا من الإخوة في شيء غدا إن شاء الله يكون آخر مهلة، بحيث إن شاء الله الأسبوع القادم نبين أو نذكر أحسن عمل بإذن الله تعالى. إشكال؟ ممكن إن شاء الله الأفضل عمل يستفاد منه إن شاء الله. توقفنا في أسبوع قبل الحج في باب الزكاة والصيد، أو قبل الإجازة في باب الزكاة والصيد، وقفنا عند حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. يبتدأ الآن الحديث في أحكام صيد الكلب المعلم. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم. الصيد يكون بوسيلتين، إما أن يكون بآلة الصيد، وإما أن يكون بالحيوان، أليس كذلك؟ يعني قد يصطاد مثلا في البندقية الآن، وقد اصطاد بالحيوان عن طريق الكلاب المعلمة، أو عن طريق الصقور ونحوها. فبالنسبة لآلة الصيد لها شروط، من أبرزها أو من أهمها أن تكون محددة حتى تقتل الحيوان، تقتل الصيد بحدها لا بثقلها. واضح ذلك كما سيمر معنا. لو أن إنسانا رمى صيدا بحصات فمات الصيد من ثقل الحصات ولم يموت من جرحها له، فهذا لا يجوز. يكون الصيد أيضا بالحيوان. من شروط الصيد بالحيوان ما ذكره المؤلف أن يكون معلما. قال المؤلف رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يسألونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يقول بعض العلماء: تأمل كيف أن العلم فرق حتى بين الكلاب. الكلب المعلم يجوز صيده، الكلب الذي لم يتعلم ولم يعلم لا يجوز صيده. فإذا كان العلم رفع قدر بعض الكلاب على بعض، فلا أن يرفع قدر بعض البشر على بعض، من باب أولى. طيب، الله تعالى نص على أن يكون الكلب معلم. لماذا يكون التعليم؟ قال: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا انزجر، إذا زجر. يعني إذا أرسلت الكلب ذهب، إذا زجرته أمرته أن يرجع أن يقف وقف. أما إذا كان يذهب من نفسه فهذا لا يباح صيده، لأنه قد يكون اصطاد لنفسه. الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. كيف أمسكنا عليكم؟ يعني أمسكنا لكم أنتم، أما إذا صادت لنفسها فلا يجوز صيدها. قال أيضا وإذا أمسك لا يأكل، يعني إذا صاد الصيد لا يأكل منه، لأنه قال إذا أكل منه فقد يكون اصطاده لنفسه. واضح أخوان؟ إذن هذه شروط ثلاثة حتى يكون حيوان الصيد متعلما. الشرط الثالث أن لا يأكل نفسه، هذا خاص بالحيوانات، حيوانات الصيد دون الطيور، يعني إذا صاد الإنسان عن طريق الكلب لو أكل لا يجوز صيده، كما سيأتي معنا في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. لكن لو أرسل الطير فاصطاد فأكل، العلماء رحمه الله تعالى يقولون هذا يستثنى، لأنه جرت العادة في الطيور أن تأكل. قالك أخوان، قال يسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، يعني كما مر معنا قبل إجازة بأن هذا من الفروق بين الذكاة والصيد. في الذكاة تسمي على الحيوان المذكى، أليس كذلك؟ وفي الصيد تسمي على الحيوان ولا على الآلة؟ على الآلة. ولهذا لو اصطاد غير الذي أرسلت له وقد سميت جاز، لكن لو قلت بسم الله على هذه الشاة ثم هربت فذبحت شاة أخرى ولم تسمي لا تجزأ التسمية. يعني الآن يباح الصيد عن طريق الآلة بشروط أبرزها شرطين: أن يكون الحيوان معلما، وأن يذكر اسم الله تعالى عليه. نعم تفضل. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. هذا حديث حاتم رضي الله عنه يكاد يكون أشمل حديث لأحكام الصيد، ولهذا نمر عليه بعض المرور. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذا فيه شرطان: أن يكون أرسله لم يصطد دون إرسال، صح؟ الشرط الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله. قال: فإن أمسك عليك، هذا في شرط ثالث، أن يصطاد لك ولا يصطاد لنفسه، نحو قول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني لكم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا، يعني أدركت الصيد حيا، فاذبحه. إذا الإنسان اصطاد حيوانا سواء بآلة الصيد أو بالحيوان، حيوان الصيد، لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يجده ميتا، هذا مباح إن شاء الله بالشروط، أو يجده في حياة مستقرة، يعني جاء يعني الصيد أصابه جرح عميق لكنه لم يمت، فيه حياة مستقرة قدمة يبقى ساعة ساعتين، وليست الحركة فيه حركة الذبح يعني دقائق أو ثواني. واضح؟ فإذا أدركته حيا فلا يجوز لك أن تترك الصيد دون ذبح. قدر أن الإنسان مثلا اصطاد طيرا فأصاب الطير الرصاص مثلا، أو يعني أصابه في أحشائه فبقيت فيه حياة، ما يجوز أن يأخذ هذا الصيد ويضعه معه في السلة مثلا ويقول متى ما مات يموت. أنت الآن أدركته حيا فيه حياة، إذن يجب أن تذكيه، أن تذبحه. واضح؟ لأن الصيد أصلا إنما أبيح لأنه لا يمكن تذكيته، صح ولا لا؟ يعني لو كان الصيد يمكن أن يذكى في الأصل لوجب أن يذكى ذكاة، لكن لما تعذر تذكيته زاد صيده. ولهذا في الحيوانات المذكاة كما سبق معنا في الأسبوع قبل الماضي، إذا استوحشت ولم يمكن الإنسان أو لم يتمكن الإنسان من الإمساك بها جاز له أن يعاملها معاملة الصيد، صح؟ كما سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني تتوحش تفر تند، فما فعل منها مثل هذا فعلوا به هكذا، يعني ارموه صيدا. قالوا: إن أدركته قد قتله، بارك الله فيك، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، يعني إذا كان قد قتله وأكل منه فلا تأكل منه. قلنا يستثنى من هذا الطير، لأن الطير جرت العادة أن يأكل، صح ولا لا؟ في أحد معنا من أهل الصيد ولا أبو عمر؟ يعني هم يقولون العادة أن الطير يأكل. أي نعم. والحديث وارد، النص وارد في الكلاب وما في معناها من السباع. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. حيوان الصيد الذي اصطدت به كلبا أو طائرا مثلا صقرا أو كذا، وجدت الحيوان المصطاد عليه حيوانك أو كلبك وكلب آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل. لماذا؟ فإنك لا تدري أيهما قتله، قد يكون قتله الكلب الآخر الذي لم ترسله، صح؟ لكن لو أنك رأيت بعينك أن الكلب الآخر هذا لم يأتي إلا بعد ما اصطاد كلبه فليس لهذا أثر حتى لو أكل منه، لأنه إنما أكل منه بعد حله. واضح يا إخوان؟ قالوا: إن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، كما سبق معنا أيضا. فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. رميت الآن السهم على طائر، أو استخدمت مثلا البندقية ورميت الطائر ثم لم تره، فجئت من الغد فرأيته وقد في مكان قريب من مكانك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني يجوز لك أن تأكل، لأنه تبين أنه قد مات بسبب صيدك أنت. لكن لو وجدت أثر سهم أو أثر حيوان فإنك لا تأكل، لأنه قد يكون مات بسبب الأثر الثاني. واضح إخوان؟ قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. الآن مثلا تصطاد على أحد البرك أو البحيرات فرميت الطائر فسقط في الماء، ما الحكم؟ نقول: إن كان قد سقط بعد ما مات، قد يقول قال: كيف نعرف أنه مات أو ما مات؟ نقول: قد يكون مثلا أصاب الإنسان في مقتل في رأسه، ها؟ ثم سقط في الماء، هنا مات بسبب الماء أو بسبب صيدك. لكن إذا شككت لا تعلم، سقط في الماء والإصابة قد يكون سقط فيه نوع حياة ثم مات غرقا، فهنا لا تأكل، لأنك لا تعلم هل موته حصل بسبب مباح وهو صيدك، أو حصل بسبب لا يبيح الأكل وهو الغرق أو نحو ذلك. واضح إخوان؟ إذا كما تلاحظون، هذا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه من أوسع وأشمل الحديث التي شملت أحكام الصيد. نعم، تفضل. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. مثل هذه الأحاديث تبين لنا شمولية ديننا العظيم، يعني هذا الدين لم يحفظ حقوق الإنسان فقط أو حقوق المسلمين فقط، بل حفظ حقوق كل شيء حتى الحيوانات. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا عام يشمل كل شيء، كل شيء يمكن أن يحسن إليه. تعلم أن الله تبارك وتعالى قد كتب الإحسان، يعني شرع الإحسان عليه. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كيف يكون إحسان القتلة وإحسان الذبحة؟ إذا قتلتم، حتى لو قتل من يستحق القتل، سواء كان من الكفار أو من عليه حد يوجب القتل، يحسن في قتله ولا يعذب. والحيوانات وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يطبق الإنسان الأمور الشرعية التي مرت معنا. وليحد أحدكم شفرته السكين وليرح ذبيحته، رواه مسلم. تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد. طيب، هذا الحديث يبين لنا حكم الجنين الذي في بطن الحيوان من حيث الزكاة. الجنين إذا ولد حيا بعد ذبح أمه، فهذا الآن لم يصبح جنين، له حكم الحيوان، لابد أن يزكى كزكاة الحيوان. وإنما الشأن في الجنين إذا كان في بطن أمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه. هذا الحديث قد يقول قال هذا نصف المسألة، صح ولا لا؟ الواقع أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، وما أخذ اختلافهم من حيث اللغة العربية، وأنا أحب أن أذكره حتى نعرف كيف أن العلم مترابط. جمهور العلماء يقول أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني نفس تذكية الأم هي تذكية للأم وتذكية للجنين، وإذا لا يحتاج الجنين إلى زكاة. واضح؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، لا بد أن يذكى. طيب، والحديث واحد، كلهم يستدلون بهذا الحديث. نقول الحديث منهم من يقول زكاة الجنين زكاة أمه، وهنا يكون مبتدأ وخبر، يعني هي زكاة أمه. ومنهم من يقول زكاة الجنين زكاة أمه بالنصب. هنا ماذا يكون الإعراب؟ من أوجه الإعراب أن يكون منصوب على نزع الخافض، يعني كذكاة أمه. إذا كان زكاة الجنين كذكاة أمه، إذا لابد أن يذبح. واضح كيف أن اللغة أثرت؟ يعني منصوب على نزع الخافض، يعني على حذف أداة الجر. نعم، تفضل. هذا ما يتعلق بأبرز أحكام الصيد والذبائح والزكاة. تفضل يا شيخ. باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين. طيب، باب الأيمان والنذور. سم، ما تشوف شر شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. باب الأيمان والنذور، يعني أحكام الأيمان الحلف لله، والنذور جمع نذر. المسألة الأولى قال لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لا يأتي الإنسان مثلا ويحلف بغير هذه الأشياء الثلاثة، إما بالله تعالى يقول والله، أو باسم من أسمائه يقول والرحمن والرزاق، أو صفة من صفاته يقول مثلا ورحمة الله لا أفعل كذا. هذا الآن يمين وقسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. يجوز اليمين باسم الله ببقية أسمائه وبصفاته أيضا. ولهذا العلماء يتكلمون عن الحلف بآيات الله تعالى، هل يجوز الحلف بآيات الله؟ ها؟ آيات الله لا تخلو من أمرين، إما أن تكون الآيات الشرعية التي هي كلامه فيجوز الحلف فيها لأنها حلف من صفة من صفات الله، لكن لا يجوز الحلف بالآيات الكونية الشمس والقمر، لأنك إذا حلفت بهذه الأشياء حلفت بمخلوق. ولهذا لو قال إنسان ما حكم الحلف بالمصحف، نقول إذا كنت تقصد وهو الغالب الحلف بكلام الله فلا بأس، أما إن كنت تحلف بهذا الكتاب بهذه الأوراق فلا يجوز. قال والحلف بغير الله شرك، لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا يجوز الحلف بغير الله ولا صفة من صفاته ولا أسماء من أسماء. إذا حلف الإنسان بغير هذه الأشياء فإن هذا الحلف لا يجوز، سواء كان المحلوف به من كان. أما الله تبارك وتعالى فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد الإنسان فليس له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وحلفه بغير الله تبارك وتعالى هذا شرك، قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، تأملوا هذا الحديث، كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كلا هذين الأمرين محرم لا يجوز، لكن من حلف بالله كاذبا ارتكب معصية، ومعصية كبيرة، صح؟ أما من حلف بغير الله حتى ولو كان صادقا فإنه أشرك شركا أصغر وشركا أكبر، والشرك خطير حتى شرك الأصغر. يعني بعض العلماء رحمه الله تعالى يقول في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول حتى الشرك الأصغر لا يغفر يحاسب به الإنسان يوم القيامة. مسألة الشرك سواء كان أصغر أو أكبر مسألة عظيمة. تفضل. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. طيب، اليمين أقسام، منها اليمين المنعقدة ولغو اليمين واليمين الغموس. اليمين المنعقدة هي اليمين التي فيها الكفارة إذا لم ينفذ الإنسان ما حلف عليه. قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. متى تكون اليمين منعقدة؟ يعني ما هي اليمين التي تكفر؟ الأمر الأول أن تكون على أمر مستقبلي، إذن اليمين على أمر ماضي لا تكفر حتى لو كان الإنسان كاذبا. لو قال الإنسان مثلا والله ما فعلت كذا وهو فعل كذا لا تجب عليه كفارة، ما هو حكمه؟ يأتي معنا حكمه بعد قليل. إذن الشرط الأول لمسألة الكفارة أن يكون اليمين على أمر مستقبلي، واضح إخوان؟ الأمر الثاني أن تكون على أمر ممكن الحصول. لو أن الإنسان قال والله لا مثلا أصعدن إلى الشمس، هذا غير ممكن الحصول، صح؟ هو على أمر مستقبلي لكن ليس ممكن الحصول، إذن ليس فيه كفارة. نعم هو يأثم لأنه اتخذ اليمين عرضة، يعني فيه نوع امتهان لاسم الله تبارك وتعالى، لكن ليس فيه كفارة. الأمر الثاني أن يكون قاصدا، يعني حلف بالله هو قاصد. إذن هذه ثلاثة شروط حتى تكون اليمين منعقدة. أي يمين لا تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة فإنها يمين غير منعقدة لا تلد عليها الكفارة. الشروط مرة أخرى: أن يكون الحلف على أمر مستقبلي، أن يكون ممكن الحصول، أن يكون الإنسان قاصدا لليمين. ولهذا قال: لابد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على المستقبل. فإن كانت على أمر ماض، إذا حلف الإنسان على أمر ماض قال والله ما فعلت كذا أو والله ما حصل كذا، سواء منه أو من غيره، لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا. فإن كان صادقا فالأمر واضح، لكن ينبغي للإنسان أن لا يكثر الحلف فيما لا حاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، لكن أقسم في أمور تستحق القسم، أما كون الإنسان في كل صغير وكبير يقسم فهذا لا ينبغي. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذا كان كاذبا قال والله ما حصل كذا وهو كاذب، إن كان لا يعلم، مثل أنت الآن سألت قلت هل حضر محمد بالأمس، قلت لا والله ما حضر وهو حضر، إذا كنت أنا أظنه حضر، يعني حلفت على ما أعتقد أظنه حضر لكن في حقيقة الأمر لم يحضر، يعني كان كاذبا لكن من غير علم، فهنا لا شيء عليه، لأن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الإنسان إلا بما يعلم، لا يأخذ، لا يؤاخذه إذا حصل منه الشيء جهلا أم خطأ أو سهوا. أما إذا كان كاذبا وهو يعلم، قلت فعلت كذا، قال إي والله فعلت كذا، والله لقد فعلت كذا، هو كاذب وعلى أمر الماضي، هل تنفع كفارة؟ ما تنفع كفارة، أن هذه ليست يمين منعقدة، صح؟ إذن هذه اليمين لا شك أن الإنسان يأثم، لأنه كذب أولا، وثانيا حلف كاذبا، صح؟ المؤلف رحمه الله يسمي هذه اليمين الغموس، والغموس يعني التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. إذن عند الحنابلة رحمه الله يعدون اليمين الغموس هي اليمين على أمر ماض كاذب مطلقا وهو لا يعلم، وهو يعلم، واضح إخوان؟ القول الثاني في تعريف اليمين الغموس أنها اليمين التي يقتطع فيها حق امرئ مسلم، يعني حلف على أمر ماضي كاذب، جراء هذه الحلف يقتطع بها حق امرئ مسلم، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الذي جاءت به الأحاديث. قال: وإن كان يظن صدق نفسه فهو من لغو اليمين. لغو اليمين تشمل أمرين يا أخوان. إذا قيل لغو اليمين التي لا يحاسب الإنسان عليها فهي تشمل أمرين: الأمر الأول أن يحلف على أمر ماض وهو كاذب لا يعلم، فهذه لغو يمين لا يحاسب عليها إن شاء الله من رحمة الله تعالى. النوع الثاني من أنواع لغو اليمين قول الإنسان بلى والله، يعني أن يحلف من غير قصد، يجري الحلف على لسانه. الآن بعض الناس تعود يقول كل شيء والله فعلت والله جينا ورحنا، صح ولا لا؟ هذه اليمين التي تجري على لسان الإنسان دون أن يقصد اليمين تسمى لغو يمين. تفضل. وإذا حنف في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. طيب، اليمين المنعقدة التي ذكرنا وهي التي توفرت فيها 3 شروط: أن تكون على أمر مستقبلي، ممكن الحصول، قاصد، إذا لم يفعل الإنسان ما حلف عليه، قال والله لا فعلن كذا، مثلا قال والله لا أزور فلان، أو قال والله لا أزورن فلان، هذه يمين منعقدة على أمر مستقبلي وقاصد اليمين ممكن الحصول، صح؟ إذا حنث بأن لم يفعل ما حلف عليه، يعني حلف أن لا يزور فلان فزار فلان، أو حلف أن يزور فلان فلم يزور فلان، ما الذي عليه؟ عليه الكفارة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. قال الله تبارك وتعالى: يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن الكفارة تجمع بين نوعين، تجمع بين تكتب اسمك خير، تجمع بين الترتيب والتخيير، مخير بين فعل 3 أمور، فإن لم يستطع فعل أحدها انتقل إلى النوع الثاني. يعني يخير أولا بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ويكون الإطعام والكسوة من الوسط، يعني ليس من أردى شيء ولا من أحسن شيء، أو عتق رقبة. فإذا لم يستطع أو لم يجد فعل هذه الأمور الثلاثة، أو أحد لم يجد فعل أحد هذه الأمور الثلاثة، انتقل إلى الصيام. معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يكفر بالصيام إلا إذا لم يتمكن من التكفير بأحد الثلاثة السابقة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فمن لم يجد فصيام، يعني إذا وجدت ما سبق فلا تنتقل إلى الصيام. ولهذا فإن من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أنه يظن أن كفارة اليمين هي الصيام، أو يظن أن الإنسان مخير بين فعل هذه الأمور الأربعة، والواقع أنه مخير بين الثلاثة الأولى، فإن لم يستطع على أحد منها انتقل الرابع وهو الصيام. ولهذا يا إخوان، لو جاءنا شخص وقال: أنا كفرت كفارة يمين بصيام 3 أيام، نقول له: هل تستطيع الإطعام أو الكسوة؟ قال: نعم. نقول: إذن الصيام غير مجزئ في حقك، أطعم أو أقص الأيتام أو أقص الفقراء. هل يلزم أن يكون الصيام متتابع؟ الآية لم تذكر هذا، لكن قال بعض العلم بالتتابع لأنه جاء في قراءة عبد الله بن مسعود، والأمر فيه سعة. نعم تفضل. طيب، لو أن الإنسان، يعني مثلا مهمة ممكن ما ودنا ندخل في التفاصيل، لو أن الإنسان كرر اليمين، قال والله لا أزور فلان، مثل قال شخص أو قلت أنا والله لا أزورن جميل هذه الليلة، والله لا أزورن جميل هذه الليلة، والله لا أزورن جميل هذه الليلة، وانطبقت الشروط، يعني قاصد اليمين، واضح إخوان؟ هل علي 3 كفارات أو كفارة واحدة؟ نقول مسألة فيها تفصيل. إذا كان المحلوف عليه شيء واحد، هو الآن زيارة جميل، فإن كنت لم أكفر لليمين الأولى ولا الثانية فتجزي عن الجميع كفارة واحدة، واضح إخوان؟ أما إذا قلت والله لا أزورن جميل ثم كفرت ثم حلفت يمين أخرى، يلزمني كفارة لها، واضح إخوان؟ واضح. أما إذا سم يأتي معنى الاستثناء، يأتي معنى حكم الاستثناء. أما لو أنه حلف على عدة أمور، قال والله مثلا لأزورن جميل، وقال والله لأفعلن كذا أمر آخر، الآن يمينا عندنا يمينان لكن كل واحدة على أمر مستقل، هل تجزي كفارة واحدة؟ لا، لابد لكل يمين من كفارة، لأن الأمر الذي حلف عليه أو سبب اليمين مختلف، هنا سبب اليمين شيء، هنا سبب شيء. أما إذا كان السبب واحد ولم يكفر بعد فإنه تجزئه كفارة واحدة. تفضل. سؤالي نعم، يكثر السؤال حول العشرة في المساكين في الإطعام والكسوة، هل يجزي شخص واحد يعطى 10 وجبات؟ واضح إخوان. السؤال يقول هل يجزئ إطعام 10 مساكين يعطي 1 10 وجبات؟ نقول لا، لأن الآية قالت إطعام 10 مساكين، ما يجزئ أن تعطي أحد أو تعطي هذه الكفارة لمسكين واحد، لأنك تكون أطعمت مسكينا واحدا وأنت مطالب بإطعام 10 مساكين. نعم تفضل. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة. إيش القيمة؟ لا تجوز في الصحيح، لا يجوز الإنسان يعطي القيمة، لكن لو أنه وكل طرفا آخر، يعني مثلا أنت الآن وكلت قلت هذه مثلا 50 ريال، هذه 100 ريال، ما يكفي في الكفارة، يعني أخرج بها عني، هنا يجوز لأنك دفعت القيمة ليس للمسكين وإنما لوكيلك أنت. فأنت الآن لما تعطي القيمة للجمعيات الخيرية، أنت حقيقة الأمر وكلت الجمعية بأن تشتري طعام 10 مساكين ثم تدفعه إليهم. واضح أخوان؟ نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. طيب، ما حكم الحنث يعني إذا كان حلف على يمين فحنث في يمينه، هل الحكم الحنث واجب أو محرم أو مكروه؟ نقول إن الأمر مختلف، يعني قد يحلف الإنسان على يمين فيجب عليه أن يحنث، مثلا لو حلف على فعل أمر محرم، شخص قال والله لا أشربن الخمر والعياذ بالله، هذه يمين، هل نقول لا تحنث حتى؟ لا، يجب عليه الحنث هنا، يجب عليه أن يترك شرب الخمر ويكفر عن يمينه. كذلك لو حلف على قطع رحمه الواجبة، قال الله لا أزور أبي، نقول يجب عليك أن تحنث وتكفر عن يمينك وتزور أبي وتزور أباك، لأن هذا الأمر واجب فعله. وقد يكون الحنث مستحب، مثل لو أن الإنسان لو حلف على ترك فعل أمر مستحب، قال والله لا تصدقن على فلان، صدقة مستحبة، نقول له كونك تحنث وتكفر كفارة يمين وتتصدق أفضل. وقد يكون الحنث محرم، لو أن الإنسان قال والله لا أشرب الخمر، هنا الحنث محرم لأنه لو حنث فعل محرما، صح؟ وهكذا. أما ما يفهم بعض الناس أنه مطلقا لا ينبغي الحنث في اليمين فهذا خطأ، إذا كان حنثك في يمينك يترتب عليه فعل أمر مستحب شرعا، إكرام صديق أو فعل ذلك، فلا شك أن هذا مشروع. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إيش؟ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، يعني لا تجعلوا اليمين مانع لكم من فعل البر. واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله، كما في حديث سمرة عبد الرحمن بن سمرة، وكما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم الأشعريين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقراء رضي الله عنهم يسألونه ما يحملهم، يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يركبونه للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل مع الناس فقال والله لا أحملكم، وكما عنده شيء أصلا في الأصل، وكأنهم أصروا عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رواحل فأرسل إليهم، فكأنهم قالوا أنت يا رسول الله حلفت أن لا تحملنا، قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. صفة الضابط إذا كان الحنف خيرا من الاستمرار في اليمين، قال: فأرى خير غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي رواية: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. تفضل. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. طيب، قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، يعني لا يحنث في يمينه. هذا يسميه العلماء الاستثناء في اليمين. متى يصح الاستثناء في اليمين؟ يصح بشروط. الأمر الأول أن يقصد التعليق، يعني لو قلت: والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لكن إن شاء الله قلتها من باب التبرك أو جرت على لساني ولم أقصد فيها الاستثناء، واضح؟ إذن الأمر الأول لابد أن يقصد الاستثناء. الأمر الثاني أن يكون تلفظ بها قاصدا. الأمر الثالث أن يتلفظ بها، يعني لو أن إنسان مثلا قال: والله لا فعلن كذا، واستثنى في قلبه لكن لم يتلفظ بلسانه، فهذا الاستثناء لا أثر له، واضح؟ لكن إذا استثنى الإنسان وتلفظ بلسانه وكان قاصدا الاستثناء، وكان الاستثناء متصلا باليمين، كيف؟ إيه، متصلا باليمين، يعني قال: والله لا فعلنا كذا إن شاء الله، ما يأتي بعد نص ساعة أو ساعة فيقول إن شاء الله، ما ينفع هذا، لابد يكون متصل باليمين. فإذا توفر في الاستثناء هذه الشروط، فإن الفائدة من هذا الاستثناء أن الإنسان لو فعل ما حلف على ترك فعله أو ترك ما حلف على فعله لا يحنث ولا يلزمه كفارة. واضح يا إخوان؟ تفضل. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. طيب، هذه مسألة مهمة. لما يحلف الإنسان يمين فعلى نية من هذه اليمين؟ المرجع فيها نية الحالف أو نية المحلوف له؟ واضح إخوان؟ نقول هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون في غير الدعاوى، فهنا المرجع نية الحالف. قال الإنسان: والله لا آكل لحما، واضح؟ وقال: نيتي أنا باللحم، اللحم الذي في عرف الناس، لحم مثلا الإبل، الغنم، بهائم الأنعام، ولست أريد لحم الدواجن أو لحم السمك. هذه نية صحيحة. نقول: ما دام أنك قلت: والله لا آكل لحما، ونيتك إخراج الدجاج والسمك، لو أكلت السمك والدجاج هل تحنث؟ ما يحنث، واضح إخوان؟ لكن لو كان نيته جميع اللحوم يحنث. طيب، إذا كانت النية غير واضحة، يعني يقول: والله ما أعرف الآن وما أذكر الآن ما هي نيتي، نقول: ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين، إلى الشيء الذي جعلك تحلف. إنسان الآن قال: والله لا أكلم ابني فلانا، قلنا: ما هو السبب؟ ما هي نية؟ قال: والله ما عندي نية الآن، ما أذكر ما هي النية. طيب، قلنا: ما هو السبب الذي هيج اليمين الذي جعلك تحلف؟ قال: والله أخبرني فلان وفلان أن ابني فلان قد صاحب أصدقاء سوء. لو تبين له فيما بعد أن هؤلاء الأصحاب ليسوا في الحقيقة أصحاب سوء، وإنما الذي أخبره كذب عليه، هل لو كلم ابنه يحنف في يمينه؟ لا يحنف. واضح يا اخوان؟ قال الامر الثالث: اذا لم يتبين النيه ولا السبب الذي هيج اليمين، ننظر الى اللفظ الدال على النيه. الانسان قال والله لا اكل هذا الحيوان، هذا اللفظ يدل على هذا الحيوان، مثل قال والله لا اكل هذه الشاة. طيب لو ان هذه الشاة ذبحت وعمل منها شواء، نقول لو كان له نية مثلا أنه لا يأكلها مثلا طبخا أو كذا نرجع نيته، لكن إذا كان ما عنده نية ولا يدري ما هو السبب الذي هيج اليمين نقول لا تأكل منها مطلقا، لأن هذا اللحم سواء كان مشويا أو مطبوخا أو نحو ذلك هو من هذه الشاة. واضح أخوان؟ صبر. قال إلا في الدعوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. إلا في يعني لو سمحت شوي بس، لو أن الإنسان عند القاضي وطلب منه القاضي أن يحلف مثلا، ادعى فلان على ادعى زيد على عمر 100,000 ريال عند القاضي، قال القاضي للمدعي هل معك بينة؟ قال ما معي بينة. ينتقل إلى اليمين المدعي عليه، صح؟ فأمره القاضي أن يحلف أنه ليس عنده مال لهذا المدعي، فقال والله ما معي مال لفلان. قال والله نيتي ما معي في جيبي الآن. قلنا نيتك لا تنفعك، لأن النية في الدعوى على نية المستحلف، القاضي لما استحلفك أو خصمك لما استحلفك نيته أي مال له عندك، فالنية المعتبرة هي نية المستحلف، لأننا لو قلنا هي نية الحالف أيضا كان ضاعت حقوق الناس، كل إنسان يحلف وينوي أمرا غير الذي نواه القاضي أو المدعي. واضح أخوان؟ صبر. النذور وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. طيب هذا حكم النذر من حيث الأصل أنه مكروه، لا يشرع للإنسان أن ينذر، لكن إذا نذر يشرع له الوفاء بالنذر إذا لم يترتب على نذره فعل محرم. طيب لو قال إن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل الجنة بأنهم يوفون بالنذر وذكر هذا في معرض الثناء عليهم، صح ولا لا؟ نقول إن هذا الثناء إنما هو على وفائهم بالنذر وليس على نذرهم، فيحتمل أن تكون هذه نذور في الجاهلية مثلا، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، صح؟ وقد يكون الإنسان نذر وهو جاهل، فليس هناك تلازم بين الثناء على الوفاء بالنذر وبين الثناء على النذر. ما هو الدليل على كراهة النذر في الأصل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير. ما معنى لا يأتي بخير؟ الإنسان إذا نذر مثلا إن الله إذا شفى الله مريضه أن يصوم شهرا، هل يعني الله تعالى سيشفي مريضه مقابل هذا ظن سوء بالله تبارك وتعالى، ولا يليق مع الله تبارك وتعالى، كأنه جعل شفاء المريض مقابل صيامه. قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني قد البخيل ينذر نذرا فيخرج المال منه بسبب النذر، وإلا ليس له أثر النذر، ولهذا نقول لا يشرع النذر في الأصل. أما إذا نذر قال المؤلف فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب إذا عقده على بر، إذا قال إنسان لله علي نذر سواء كان نذر مطلقا أو معلقا، لو قال إنسان لله علي نذر أنا أصوم شهر، أو قال إن شفى الله مريضي لله علي نذر أنا أصوم شهر، هنا معلق صح؟ وهذا النذر نذر طاعة، صيام طاعة، هنا يجب عليه الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا صيغة أمر، يعني يجب عليه أن ينفذ ما أمر به أو ما نذر به، ما نذره. نعم. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية، لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية. طيب، إذا كان النذر نذر مباح، الإنسان قال لله علي نذر أن أخرج إلى البر، نذر مباح صح؟ أو جاريا مجرى اليمين، كأن يقول الإنسان مثلا لله علي نذر ألا أفعل كذا، أمر مباح، هنا كأنه في حقيقة الأمر يحلف ألا يفعل كذا. أو كان النذر نذر معصية، أو كان النذر نذر اللجاج والغضب، هذه أربعة أنواع من النذر، إذا كان مباح أو جاري مجرى اليمين أو نذر لجاج وغضب أو نذر معصية، ما هو الواجب فيها؟ النذر المباح يجوز للإنسان أن يفعله أو يكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، يعني مخير بين فعل ما نذر أو يكفر كفارة يمين. أما إذا كان النذر معصية، الإنسان قال لله علي نذر ألا أكلم أبي مثلا، أو إن فعل حصل كذا لا أكلم أبي، هذا نذر معصية، هل نقول له أوفي بنذرك؟ لا، لا يجب، لا يجوز له الوفاء بالنذر، وإنما يجب عليه ألا يوفي بنذره. ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. هذا ما يتعلق بإجاز في أحكام الإمام النذور. في الغد إن شاء الله نبتدئ في كتاب الجنايات، يعني أحكام الجنايات، إذا كان أحد له من الإخوة أسئلة أو كذا، كما قلت في الأول، سواء من الإخوة أو من الأخوات، الذي عنده شيء يأتي به في الغد بالنسبة لأحكام المعتدات، آخر موعد غدا إن شاء الله. سم. صوت ما هو واضح. إيه. واضح الآن. قلنا على معنى وذكاة بجنة ذكاة أمه، يعني نفس تذكية أمه تذكية له، واضح هنا. أما إذا قال ذكاة الجنين كذكاة أمه، فإنه إذا خرج ميتا لا يجوز أكله، لأنه لم يذكى كما ذكيت أمه. واضح؟ واضح فرق. الآن إذا ذبحت الشاة وفي بطنها جنين، إذا كان خرج حيا حياة مستقرة هذا أمر واضح، لكن إذا كان مثلا ميت، على قول الجمهور يجوز أكله، لأن تذكية أمه تذكية له. على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أكله، لأنه لم يذكى كلكات أمه. واضح؟ والفرق من حيث الحكم هو أنه على القول الأول تكون ذكاة الثاني مرفوعة، وعلى القول الثاني تكون منصوبة. ذكاة الجنين ذكاة أمه تدل على قول الجمهور، ذكاة الجنين ذكاة أمه تدل على قول أبي حنيفة رحمه الله. صحيح والله أعلم أنه ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني تذكية الجنين تذكية لأمه كما هو قول الجمهور. واضح السؤال؟ يعني لو أن الإنسان عنده مثلا ثلاث أبناء، الابن الأصل يعق بشاتين أو يعني باثنين، فقال أنا عندي الآن ثلاثة، سأذبح بعيرا، البعير في الأضحية عن سبع، فهل يجزي عنهم جميعا؟ الصحيح ما يجزي، بل لابد من حيوانين. نعم، وهذا مما يفارق به العقيقة الأضحية والهدي، ما يكفي إلا عن واحد، حتى عن نصف واحد، يعني هو في حقيقة ذبح شاة واحدة أو طري واحد. نعم، سمي الشيخ الشايف، الله يعطيك العافية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.